الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: ومن وصف الله بمعنى معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، ومن وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنته ودينه. قوله أي الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، هذا في متن الطحاوية، قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فيقصد بمعنى من معاني البشر يعني بأن مثل الله تبارك وتعالى بخلقه، فقال أن الله يسمع كما يسمع الإنسان، أو يبصر كما يبصر البشر، أو أنه يتكلم كما يتكلم البشر، أي معنى من هذه المعاني التي يتصف الله بها. من وصف الله تبارك وتعالى بأن صفة الله هي كصفة البشر في استوائه أو في كلامه أو في مجيئه فقد كفر، لأن هنا شبه الله تبارك وتعالى بخلقه، فالحال أن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في السميع البصير. قال: فمن أبصر هذا اعتبر. من أبصر هذا يعني من أبصر هذا الحكم اعتبر، يعني في العبرة، وأنه قد يكفر إذا وصف الله تبارك وتعالى بوصف من صفات البشر. وعن مثل قول الكفار زجر، وعن مثل قول الكفار، لأن الكفار شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه، وجعلوا يعني أن الله تبارك وتعالى مثل البشر، وعامت أحكامهم على الله على هذا النحو. ومن هذا أجازوا عنده الشفاعة كما أجازوا عنده أن يتزوج، وأنه ينجب الأولاد كما قال يعني مشرك العرب في أن الله تزوج بالجن وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، وأنه ولد له، تعالى الله عن ذلك. وعن مثل قول الكفار، أي في الله تبارك وتعالى وصف الله عز وجل بما يليق به وبصفات البشر زجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. الله تبارك وتعالى بالصفات التي وصف نفسه ليس كالبشر سبحانه وتعالى، وإنما يعني صفاته لائقة بذلك، صفة الله لائقة به، وصفة المخلوق مناسبة للحي. نعم. لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفي التشبيه عقيدة الإثبات. نعم، يعني هذا كلام المؤلف فلو صحيح، يقول بأن المؤلف رحمه الله لما ذكر أن القرآن كلام الله حقيقة، يعني الله تكلم به حقيقة، فحتى لا يفهم ما أنه كلام الله حقيقة أنه أن الله يتكلم كما يتكلم يعني البشر، فنبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته كل صفاته ليس الكلام وحده، وإنما كل صفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، بعدما أثبت فينفي التشبيه. نعم. يعني أنه تعالى وإن وصل بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلمة. نعم، سيتكلم بشفتين ولسان وحنجرة وأحبال صوتية، هذه صورة كلام الإنسان بهذه يعني الآلات التي جعلها الله تبارك وتعالى له، كما خلق الله لك الإنسان لم يجعل له عينين يعني للإبصار، ولسانا وشفتين، فلسان وشفتين في الكلام على الإنسان، لكن الله تبارك وتعالى ليس يعني كخلقه جل وعلا. نعم. فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أما أن السمع والبصر قد يوصف بها المخلوق، لكن ما يوصف به الله تبارك وتعالى من السمع والبصر غير ما يوصف به المخلوق. نعم. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للاستفاس من غير تشبيه ولا تعقيب، باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرق التعطيل ودل التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. هذا هنا ذكر هنا كلام من كلام ابن القيم رحمه الله من تقريب المعنى وصف. قال وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشارب يخرج من بين فرق التعطيل ودم التشبيه. إن يعني الوصف الله تبارك وتعالى المليق به من غير تعطيل ولا تشبيه إنها فجعل له مثل هذا مثل اللبن الخالص، يعني عقيدة خالصة كاللبن الخالص بعيد عن التعطيل، سماه فرخ التعطيل ودم التشبيه، تشبيه دم وهذا فرق. المعطل قال المعطل يعبد عدما، وذلك أنه في نهاية الأمر الذين عطلوا الصفات حوسا اللي مشوا فيها ايش في نهاية الأمر؟ ايش فوق العرش؟ هذه خلاص. يعني لما يجي المعطل الذي ينفي صفات الله تبارك وتعالى يقول لا يتكلم ولا ولم يستوي على العرش ولم يستوي، لما تيجي تبحث بعدين في النهاية هل فوق العرش شيء؟ يقول لك لو اعتقد ان فوق العرش شيء يسرك ففعلي في النهاية. اذا يعبد عدم، اذا في النهاية المعطل يعبد عدم عندهم الله لا وجود. يقول لك يجب ان تعتقد بان الله موجود لكنه ليس موجود في اي جهة كلها من جهات الوجود، لا امام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، ولا داخل العالم من السماء والارض ولا خارج العالم من السماء والارض. اذا في النهاية ايش النهاية؟ النهاية عدم. النهاية ان المعطل في النهاية الذي عطل صفات الله تبارك وتعالى يعبد عن عدم. نعم. والمشبه يعبد صنع. المشبه خلاص أعطى الله تبارك وتعالى صورة من الصور وعبد هذه الصورة، صورة من صور يعني المخلوقات، فكأنه جعل نفسه صنم يعبد. الله تبارك وتعالى ليس كشيء من هذه المخلوقات التي يعني خلقها سبحانه وتعالى. نعم. ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يقول له يعني هذا المعنى حقيقي في كلام الشيخ، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي نفي الصفات والتشبيه تشبيه الله بخلقه، زل عن الحق ولم يصب التنزيه تنزيه الله تبارك وتعالى. نعم. وكذا قوله بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى. يعني التعطيل أشر من التشبيه، نجد أن نقارن بين شرين نرى أن التعطيل يعني أكثر شر. نعم. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. نعم. الذي وصف الله به نفسه إثبات لله هو تشبيه، فمن أثبت لله الصفات التي أثبتها نفسه كل الصفات من الرحمة والغضب والرضا والمحبة والعلو على الخلق والكلام، كل هذه الصفات من أثبتها لله ليس هذا لا يعني هذا تشبيه، أن الواجب هو إثباتها مع نفي التشبيه عن الرب تبارك وتعالى. وقوله فمن أبصر هذا اعترف، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووحيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. نعم. قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلم. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كما قال. فهو فهم كما قال. لا فهو فهو كما قال. فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأوهامنا بأهوائنا، فأنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، المؤلف هنا رحمه الله دخل عاد في فكرة جديدة وهي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وهذا فصل طويل وفيه كلام طبعا أدخل خاشم الأهل السنة والجماعة واعتقاد من ضل في هذا الباب كذا من المعطلة الصفات. قال والرؤية حق لأهل الجنة، الرؤية يعني رؤية المؤمنين المكرمين عند الله تبارك وتعالى في الجنة ربهم سبحانه وتعالى وهم في الجنة، حق يعني أن هذا أمر ثابت وجاء في القرآن والسنة. وقول لأهل الجنة يخرج غير أهل الجنة، فإن أهل النار من الكفار لا يرون ربهم، صحيح. وكذلك كل من في الأرض الدنيا قبل يوم القيامة من البشر فإنهم لا يرون الله تبارك وتعالى بأعينه، ما أحد يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا بعينه. أما الرؤية فإنها حق فقط لأهل الجنة. ثم قال بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة يعني إحاطة النظر أنهم يرون الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يحيط يعني علما به إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يحيطه ويحده بصر المخلوق فيرى الله تبارك وتعالى يعني كما يرى المخلوق. ممكن ترى إنسان ترى هذه من كل جوانبه، أما الرب تبارك وتعالى فإنه لا يحاط كما قال جل وعلا لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، بغير إحاطة وكذلك ولا كيفية، يعني كيفية الرؤية كيف تكون، يعني لا نكيف هذا فنقول يعني يكون هذا الأمر على هذا النحو، لا، وإنما الكيفية التي جاءت أنها الرسول شبه بهذا أنه ظهور، أن هذا أمر ظاهر ليس فيه خفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب، هل تضامون في وجه الشمس، تضامون تدافعون أو تضامون من الضيم يعني غتة والتزاحم عند رؤية الشمس، هل تضامون يعني في رؤية القمر ليس دونه حجاب أو سحاب، قال فإنكم سترون ربكم كذلك، يعني بهذا الظهور أنه أمر ظاهر واضح الرؤية بدون تدافع وبدون تزاحم لرؤية الرب جل وعلا. قال كما نطق يعني هذه الرؤية حق كما نطق بذلك كتاب ربنا وجوه يومئذ ناضرة، نضرة هي البشر وجريان يعني ماء الحياة فيها وإشراق هذه الوجوه إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، من النظر نسب الله تبارك وتعالى الرؤية إلى الوجه، وذلك أن الوجه فيه العينان، الوجه فيه العينان فنسبها إلى ربها يومئذ ناظرة من النظر وليس من الانتظار كما يحرفه يعني أهل التحريف فيقول إلى ربها ناظرة، يقول إلى ربها هنا مجاز في الحذف، إلى رب يعني إلى نعم ربه، ناظرة يعني منتظرة، يعني منتظرة نعمة الله، فحرفوا يعني الآية، وإلا في الآية ظاهرة أن الله نسب الرؤية إلى الوجه، قال وجوه يومئذ ناظرة، ولا يرسم الرؤية الوجوه إلا لأن العينين فيه إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة من النظر وليس من الانتظار. وتفسيره على ما أراد الله عليه، لا نفسر هذا إلا بما أراد الله عليه، لأن أحوال الآخرة تكون مختلفة يعني عن أحوال هذه الدنيا. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، حديث كثير اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما فيهما، وليس بين القوم بين أن يروا ربهم إلا رداء الفدية على وجهه في جنتان. وجاء أنه فإذا كشف أنهم لم يعطوا شيء يعني أفضل من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وقوله في رده على من قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تضامون وهل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب حجاب، هل تضارون أو تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب حجاب، ثم قال لهم فإنكم سترون ربكم كذلك إلى آخر الحديث. وجاءت الأحاديث الصحيحة التي تثبت رؤية الرب تبارك وتعالى فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، يعني على ما أراد الله ورسوله، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، لا ندخل في معاني الرؤيا متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأوهامنا أو بأهوائنا. توهم من الوهم، وهو أن الإنسان يري نفسه شيء ليس موجودا في الذهن فيتصوره بوجود معين فيتوهم هذا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله، يعني لا يسلم الإنسان في الدين إلا إذا سلم لله ورسوله. فهذه المعاني التي يعني الكيفيات التي لا يعلمها خلاص يسلم المعنى فيها، والكيفية فيها لله تبارك وتعالى. ورد علم ما اشتبه عليه إلى علم، الأمر الذي يشتبه يرد علمه إلى علمه سبحانه وتعالى. نعم، يبدأ الشارح في شرح هذه الفكرة. نعم، المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة. نعم، هذا أول شيء، الذين خالفوا في الرؤية الجهمية نسبة إلى جهم صفوان ومن تفرع عنه، والمعتزلة أولاد الجهمية، هذول منهم، يعني أن مذهبهم منهم. نعم، ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، هذه فرق أخرى. الخوارج أيضا من الذين ويكثر قديمة، لكنهم من الذين نفوا رؤية الله تبارك وتعالى بالأبصار. والإمامية اللي هي فرقة الشيعة الذين يقولون بإثنى عشر إمام، فهذه كذلك أخذوا مذهب المعتزلة يعني في الصفات، ومن جملة هذا إنكار رؤية الرب تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يعني اشتهر عنهم من يعني أهل الإسلام نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخر. نعم، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، قولهم في نفي الرؤية باطل مردود بالكتاب والسنة بالقرآن والسنة. نعم، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين. نعم، هذول الذين يعني أثبت رؤيا، أولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاطبة لا يعرف من أبدا نفى رؤية الله تبارك وتعالى، والتابعون لهم في كل مبشرين في كل الأمصار، وأئمة الإسلام من أئمة الفقه وغيرهم المعروفون بالإمامة في الدين، كان لهم إمامة في الدين وأخذ الناس أقوالهم ويهتموا به. نعم، وأهل الحديث وأهل الكوافي أهل الكلام من سنة السنة والجماعة، أهل الحديث كذلك تقريبا قاطبة ما فيهم من أنكر هذا. قال وسائر الكوافي أهل الكلام من سنة السنة والجماعة، أهل الكلام المنسوبين إلى أهل السنة والجماعة كالأشاعرة وغيرهم كذلك يقولون بالرؤية، لكن هؤلاء الطوائف اللي هم من أهل الكلام تكلموا في الرؤية بكلام يعني يجعلها كأنه تكلم في الكيفيات، فيقول نعم يعني أشاعرة يقول الله يرى لكن بغير العيون بغير عين وبغير مواجهة، يعني ليس مواجهة، فإنما النتائج أثبت رؤية أشبه بالرؤية القلبية وليست بالرؤية يعني البصرية. فأيضا هم أيضا فيه نوع من يعني الضلال فيما قالوا عن الرؤية، دول هم أهل الكلام. أما أهل الحديث والصحابة والتابعين فإنهم أثبتوا الرؤية كما يعني جاء بها الكتاب العزيز والسنة. نعم. فهذه المسألة من أشرف مسائل الحصول الدين وأجلها. نعم. مسألة هذه في مسألة رؤية الله في الآخرة من أشرف مسائل الحصول الدين، يعني من أعلاها وأسماها، لأنها تتعلق أولا بنعيم ليس بعده نعيم، اللي هو نعيم أهل الجنة في رؤية الله تبارك وتعالى، اللي هو أكبر من الجنة، أكبر من كل نعيم الجنة رؤية الله تبارك وتعالى. وكذلك يعني هي إثباتها، من يثبتها لا شك أنه يثبت غيرها من الصفات الاستواء وكل الصفات بعد ذلك، ومن نفاها فهو لما غيرها أشد نفيا له. ومن هذا كان له هذا الشرف يعني في أصول الدين أجل. نعم. وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون. نعم. شمر إليها المشمرون من يريد يعني السعادة، فلا شك أن أعظم سعادة هي الرب تبارك وتعالى. ثالث شمر إليها المشمرون يعني بالجد والاجتهاد للعمل الصالح، لأن طريق رؤية الله تبارك وتعالى هو العمل الصالح. وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربه المحجوبون وعن بابه المحجوبون. نعم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وهي من أظهر الأدلة. وأما من أرى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. يقول بقى اللي بيجي يتأول مثل هذه الآية، هذه الصريحة الواضحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويؤولها ويقول: وجوه يومئذ ناظرة، النظرة إلى ربها يعني إلى نعم ربها، ناظرة يعني ناظرة ومنتظرة، يقول هذا يؤثر عليه أن يؤول أيضا، يؤول أن المعاد هذا ليس معاد جسماني وإنما هو معاد روحاني اللي هو في الآخرة، وإن نعيم الجنة هذا ليس هو خمر و عسل مصفى ولبن وشجر له ثمار وأكل وشرب وغسل، لا، كل هذا نعيم يعني روحاني فقط، نعيم الروح لا فيه يعني فاكهة كما ذكر الله وأنهار وغير هذا. يقول عبد اللي يعني الذي يؤول مثل آية الرؤية هنا في القرآن، هذه يمكن سهل عليه، هذه أسهل في التأويل منها. نعم. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجد المتأول هذه النصوص. نعم. يقول اللي بده يأول هذه النصوص، أي مبطل من المبطلين يريد أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد يعني إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. يكون هذا بالحذف، وهذه المقصود هو تقريب المعنى بالتشبيه، إن المعاد هذا التشبيه وأنه ليس بالجسد وإنما سيكون بالروح. يكون يحصل طرق من الطرق المبطلة ليؤول النصوص. نعم. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، هذا اللي هو التأويل، تحريف الكلام عن مواضعه، يقول هذا هو الذي أفسد الدنيا والدين، أفسد دنيا الناس وأفسد دينهم، هو تحريف النصوص، نصوص المتكلم إنه يحرفها عن يعني مواضعه. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل. يقول بهذا ضل اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، فإنهم بالحديث من نصوص التوراة والإنجيل ضلوا عن سلوك طريق الرب تبارك وتعالى. وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. نعم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. نعم. أبى المبطلون أي من أمة محمد إلا سلوك سبيلهم، سلوك سبيل اليهود والنصارى في تحريف النصوص. وكم جنى التأويل الفاتن أن قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد. هذا من الجنايات. يقول عثمان هو قتل إلا بالتأويل الفاسد، قتله ناس مصلون وصائمون و يعني مجتهدون في العبادة، ما قتله كفار يريدون حرب الإسلام والمسلمين، لا، قتله ناس من أهل الصلاة، لكن قتله بأي شيء؟ بالتأويل الفاسد، هذا بتأويله من فاسد وتحميل الكلام يعني غير محامله، واستحلوا بهذا دم هذا الصحابي الجليل ذو المناقب العظيمة القائم بأمر الله تبارك وتعالى. فبتأويله من فاسد استباحوا أن يقتلوه، والقتل حرام لمسلم بس فقط يشهد الله محمد رسول الله، ولو كان قبل ساعة كافر، يعني لو كان قبل ساعة كافر ما يقتل، لكنهم هذا الذي له هذه السابقة وله هذا الفضل وهو من المسلمين بتأويله الفاسد قتل. يقول التأويل الفاسد هو يعني مصيبة الدين. نعم. وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين، كذلك هذه الفتن التي حصلت بين المسلمين في يوم الجمل وفي صفين وفي مقتل الحسين، كل هذه والحرة، هذه مصائب جرت على المسلمين وجرت عليهم كثير منها يعني الآلام والمصائب، كلها كانت بسبب التأويل الفاسد. نعم. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الرواهب، واقترفت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ نعم. كذلك يقول خرجت الخوارج، الخوارج خرجوا بأي شيء؟ بالتأويل الفاسد، حطوا آيات، أخذوا آيات في الكفار فوضعوها على المسلمين، كما قال عبد الله بن عمر قال لذنبي أن سيد عبد الله بن عمر هذول الناس هذول أكثر صلاة منا أكثر صوم، كما قال النبي يحفر أحدكم صلاة ولا صلاة وصيام ولا صلاة. فقيل الكفار منهم؟ قال من الكفر فرق. قال إذا فما هم؟ قال قوم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فوضعوها على المسلمين. فهذه هذا التأويل الفاسد، التأويل الفاسد حملوا هذه الآيات من موضعها حطوها في موضعها، فهذه خروج الخوارج. واعتزلت المعتزلة، يعني المعتزلة خرجوا عن طريق الأمة ثم معتزلة، أصل المعتزلة جاء من تسمية يعني وصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، حسن البصري إمام من أئمة التابعين من رأى بعض الصحابة، وفي تقريره لمرتكب الكبيرة قال إنه لا يخرج من الإيمان، يبقى في الإيمان وإن كان ارتكب الكبيرة كقتل القاتل أو الزنا أو غير ذلك، وإنه لا يخرج عنه مسمى الإيمان، وأنه أمر الله تبارك وتعالى لو ما قال هذا يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما هو اعتقد أهل السنة والجماعة. فقام واصل وقال أنا أقول بأنه يعني إذا يخرج من الإيمان لك لا يدخل في الكفر ويبقى في منزلة بين المنزلتين، له كافر له مؤمن. ثم ابتلع تلاحفل فأول هذا فزجروا البصر، فلما زجره على هذا القول المبتدع قام فاعتزل، اعتزل مجلسه وأصبح له مجلس خاص، واجتمع حوله بعد ذلك أناس وتجمعوا، فسموا معتزل، سموا معتزلة من اعتزالهم حلقة الحسن البصري، ونشأت لهم بعد ذلك ما نشأ لهم من الأفكار. فقول المؤلف هنا واعتزلت المعتزلة أخذ من اسمهم هذا أنهم يعني انعزلوا عن طريق المسلمين. قال ورفضت الروافض، الروافض سموا روافض بعد زيد بن علي رضي الله تعالى عنه لما قام يدعو إلى الحق، وقوم الروافض يعني أو الشيعة اختبروه امتحنوه فقالوا ماذا يعني ماذا تقول في أبو بكر وعمر؟ قال فترضى عنه وهذه، وقال ما سمعت أحد يعني من يعني كل أجداده يترضون عنه ويتولونه، فلما تولاهم انشوروا عنه لأنهم كانوا يمتحنون بأبو بكر وعمر، فالذي يوالي أبو بكر وعمر خلاص يصبح على يرون أنه على دين غير دينه، فانشمروا عنه وخرجوا عنه. فقال رفضتموني، فسموا رافضة منها، فسموا رافضة من هذا الوقت اللي هم الذين خرجوا يعني عن زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فسموا رافضة. يقول هو رفضت الروافض إلا من هذا بالتأويل الفاسد في أقوالهم في أبو بكر وعمر، فأيضا دول خرجوا. وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بتأويل الفاسد، يقول كل فرق كل التراث الأمة هذا من جاء؟ يعني ما سببها؟ يكون سبب التأويل. يقول بالتأويل الفاسد للنصوص رسول الكتاب والسنة، كان التأويل الفاسد هو الذي وراء كل هذه المصائب التي وقعت في الأمة. هذا كلام جميل، فكرة جميلة تبين بأن يعني التأويل الفاسد هو الذي يعني حصل به الضلال عند اليهود والنصارى، وهو الذي حصل به الضلال والافتراق كذلك في هذه الأمة. فهذه علة يعني أتباع الدين هو أنه يدخل لهم التأويل الفاسد فيصرفهم عن الحق. نعم. وعظامة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتحديثه بأداة البناء الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينه تدل على خلاف حقيقته وموضوعه. صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. رجع الآن للآية لبين أنها نص في الرؤية البصرية وليست ولا يمكن تأويلها بهذه التأويلات الفاسدة. أولا قال لأن الله تبارك وتعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، قال وجوه يومئذ ناظرة، وتعديته هو الوجوه لأن فيها العين فهي التي تنظر، وجه ينظر، لما نقول النظر الوجهي يعني شنو نظر بوجهه بأداية عينيه عين التي في الوجه، وتعديته بأداة إلى، قال إلى ربها ناظرة، ما قالش لربها وإنما قال إلى، فالنظر تعدى بإلى، ومعنى هذه النظر تعدى بإلى لابد أن يكون نظر العين مش لي يعني نظرت للأمر غير أو انتظر. وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقة، ما في أي قرينة هنا تدل على أنه لا يراد به هذا حقيقة وإنما يراد به معنى آخر غير المعنى الظاهر. صريح، هذا كلام كله صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد يعني بهذا بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل وعلا. نعم. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صفاته وتحديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناها التوقف والانتظار. نعم. كقوله أقول نظرت بدون يعني بدون الآلة، فيكون يكون هذا يعني بمعنى التوقف والانتظار، كما في قوله انظرونا نقتبس من نوري، انظرونا معنى انتظرونا حتى نقتبس من نوري، فانظرونا غير انظروا إلينا، فإذا قيل انظروا إلينا يبقى هنا البصر، أما انظرونا ممكن تحمل يس يعني يراد بها انظرونا انتظرونا. نعم. وإن عدي في معناه التفكر والاعتبار. نعم. قلنا نظرت في الأمر، أقول سأنظر في أمري، سأنظر في هذا الأمر، مش سأنظر فيه، ممكن سأنظر فيه يعني أتفكر وأتريث أشوف، بمعنى أشوف هل هذا يصلح لي ولا لا من باب التفكر والاعتبار. نعم. كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. نعم. والعدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. نعم. أما إذا عدي بإلى فهذا معناه المعاينة بالأبصار. كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظروا إلى ثمره إذا هذا البصر. نعم. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ كيف إذا أضيف إلى الوجه؟ لما يقول انظر بوجهك إلى كذا يعني خلاص هنا المقصود هنا بالأبصار. نعم. وروى ابن مردوي بسنده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظر، قال من البهاء والحسن والحسن إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. قال في وجه الله، هذا كلام ابن عمر. نعم. على الحسن قال نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، هذا كلام تابعي. حسن البصري رحمه الله قال نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، يعني أنه من نور الله تبارك وتعالى أشرقت هذه الوجوه من نور الله من نظرها في نور الله تبارك وتعالى. نعم. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. نعم. وقال حكمة وجوه يومئذ ناظرة. قال من النعيم إلى ربها ناظرة. قال تنظر إلى ربها نظرة. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. نعم. وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه آية ثانية من القرآن بعد آية وجوه يومئذ ناظرة. قال أيضا من يعني من القرآن ما يدل على النظر على رؤية الرب تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. قال الصدري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. هذا تفسير الصحابة لدينا مزيد. قالوا هذا المزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. نعم. تفسير هذه الآية الثالثة للذين أحسنوا الحسنى. حسنى الجنة وزيادة. زيادة على الجنة. ما الزيادة؟ قال هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. الذي فسر هذا تفسير هو أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. كما روى مسلم في صحيحه عن شعيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكم فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجزنا ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. ورواه غيره من الأسانيد المتعددة وعطفان. ورواه غيره بأسانيد متعددة. نعم. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى معناها أن زيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك تتمه للآيات والأحاديث في باب الرؤية إن شاء الله.